والدي يأمرني ألا أصل خالي لأن معه سوء تفاهم لأجل غرض دنيوي، ويقول إذا أنت تزور خالك أخرجتك من بيتي وإلا أهجره كما هجرتك، فماذا أعمل؟ إذا أمرك والدك لهجر خالك أو عمك أو نحوه بغير حق إلا أنه سوء تفاهم بينه وبين والدك وبين خالك أو أخيك أو نحو ذلك من أجل الدنيا والخصومات، فليس لك أن تتعامل فيها لأن هذا معصية. الطاعن يرسل المعروف، إنما الطاعة المعروف لا طاعة مخلوقة في نفس الخالق. وعلى والد أيضا أن يتقي الله وأن لا يهجره أكثر من ثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر والقتلات يعني في أمور الدنيا، ولكن المسلم يتقي الله والقتلات يلتقيان ويعير هذا ويعير هذا وخيرهما لم يبدأ بالقتلات. وقال عليه الصلاة والسلام لا هجرة والقتلات، المقصود أن التحادث من أجل الشحناء والعداوة والخصومات لا يجوز أبدا، لكن يباح ثلاث أيام، يباح التهاجر للخصومة ثلاث أيام فأقل. الإنسان إذا كان بينه وبين الخصومة وساء خلقه عليه وحصل شيء في النفس فلا بأس أن يسمع كلامه ثلاث أيام رحمة من الله، لأن نفوسها نصيبها من مراعاتها وإصابته بها ودس بها، فثلاث أيام تكفي في تخفيف الحدة وإزالة الشدة. فإذا مضت الثلاثة فخيرهما الذي يبدأ بالشر. وإذا سمح لمحاسن وأنت يا أيها الولد يا أبا عليك أبوك فلك أن تصل أخالك وعمك ولا من طريق السر تدلهم إليهم وتزورهم، ولا من طريق السر حتى لا تشتد الحال بينك وبين أبوك، ولا تدعو في المعصية ولكن تعامل بالتي أحسن وفي الكهيد في أن تكون صلتك وبرك لخالك وعمك ونحو ذلك بالطريقة التي لا تطلع عليها إذا كنت تخشى أن يقع فيهم شر أكبر. وأما إذا كنت تستطيع أن تهدي الوضع وأن تنصح والدك وأن تقول له هذا لا يجوز وأن عليك أن ترفق بأخيك أو بخالك أو بأخي أما إذا نصيبنا فإنك تنصحه لعله يهتدي حتى يصالح خالك أو عمك وحتى تزول هذه الوحدة بينهم. أما إذا كان الهجر بالدين لأن شخص تظاهر المعاصي والبدع يهجر حتى يتوب، فلو ظل سنة أو سنتين فلا بأس يهجر حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة خلف عن غزو بغير عذر هجره النبي 50 ليلة، فتاب الله عليه فتابوا وأظهر توبته وبين للناس أن الله تاب عليهم وكلمهم الناس بعد ذلك. الحاصل أن الهجر إذا كان لله من المعاصي الظاهرة أو البدع فهذا ليس له حد إلا التوبة، ورجعوا من معاصيه الظاهرة أو بدعهم فإن مثل هنا يسلم من عليهم. وأما إذا أصروا على البدع والمعاصي فإنه يشرع هجرهم لعلهم يتوبون لعلهم يرجعون. وإذا كان هجرهم قد يضر المسلمين ويسبب مشاكل أكثر فلا يهجرون بل ينصحون ويوجهون، إذا كان هجرهم يضر المجتمع أو يقضي إلى فساد أو إلى منكر أكبر فالهجر محل اجتهاد محل نظر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.